أنواع الأحكام، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب. الأحكام، قال الأحكام سبعة، هو دخل في أنواع الأحكام ولم يبين الحكم، لم يعرف الحكم الشرعي ما هو، ثم يبين أحكامه. لذلك سنعرف الحكم الشرعي، ثم نبين أقسامه، ثم نبين أنواع كل قسم على أساس يكون الترتيب منطقي، لأنه هنا في الأحكام ذكر سبعة، خمسة أحكام تكليفية، وذكر اثنين من الأحكام الوضعية. لذلك سنتكلم عن الحكم الشرعي أولا، ثم بعد ذلك نبين قسمين، ثم أنواع كل قسم. فنقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. نبدأ نشرح هذا التعريف. ما معنى الخطاب؟ الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير، توجيه الكلام إلى الغير بحيث يفهمه، هذا هو الخطاب، توجيه الخطاب إلى الغير بحيث يفهمه. أخرج الخطابات إلى المجانين وإلى الصبيان وإلى الجمادات، هذه كلها تخرج. لماذا؟ لأنه لا يفهم الخطاب، لا يسمى الخطاب، لو كلمته لا يسمى، لا تسمى أنت مخاطبا له، لأنه لا يفهم الخطاب. توجيه الكلام إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه. توجيه الكلام إلى الغير، الذي حتى لو كان بالغ عاقل ولكن لا يسمع وخاطبت، هذا لا يسمى خطابا. ويفهمه أخرج المجانين والصبيان كما قلت وجمادات، فإن توجيه الكلام إليهم لا يسمى خطابا. خطاب الله قيد الخطاب بأنه خطاب الله، فأخرج بذلك خطابات المكلفين بعضهم لبعض، فلا تسمى هذه خطابات شرعية أبدا. فمثلا شخص خاطب شخصا آخر وقال له مثلا أخرج، لا يسمى هذا أمرا حقيقيا إذا يقتضي الوجوب، إذا لم يخرج فإنه يعاقب، لا يسمى أمرا، إنما يلتمس، هذا أمر مجازي يسمى، كما سيأتينا من في مسألة استعمال افعل لمعاني كثيرة. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، معنى التعلق هو الارتباط، يعني هذا الخطاب يجب أن يكون مرتبطا في هذا المكلف بفعل مكلف. أما الخطابات التي لم تتعلق بفعل مكلف فهذه لا تسمى خطاب، لا يسمى حكم شرعي، مثل الخطابات إلى الجمادات. ويا سماء اقلعي، هنا خاطب الجماد ولكنه إيه؟ ليس هذا خطاب متعلق بفعل المكلف، إلى آخر. خطاب الله المتعلق بأفعال جمع فعل، وكلمة فعل أخرج العقيدة، لأن العقيدة لا تدخل معنا هنا، أصول الفقه والفقه تدخل في الفروع، الفقهية، أي في العمل، في عمل الإنسان الذي يظهر للناس، صلاة، صيام، زكاة، حج، فعل. أما الأشياء القلبية لا دخل لأصول الفقه والفقه فيه أبدا. لذلك قال المتعلق بأفعال، بفعل مكلف. لو لم يأتي بهذا بكلمة فعل لقال المتعلق بالمكلف لدخلت أو دخل علم العقيدة كله. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المكلفين جمع مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. وقد أخرج هذا المجنون سواء كان جنونه جزئيا أو جنونه مطبقا، وأخرج الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، ليكون بالغا عاقلا. بالغ أي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط أو أحد ثلاثة شروط، إما الإنبات أو بلوغ 15 عاما أو الاحتلام إنزال المن وتزيد المرأة الحي، وهذا معروف. العاقل قالوا هو الذي يميز بين الأشياء، لذلك عرف الإمام أحمد والشافعي العقل بأنه الآلة التي يميز بها صاحبها بين الأشياء، آلة التمييز هذا العقل. والعقل اختلف في محله، هل هو في الدماغ أو في القلب، هذا يعني تكلم عنه العلماء أثناء كلامهم عن التخصيص بالعقل وعن إدراك الأشياء اليقينية في المقدمة المنطقية. نعم نعم. إذا سمع وفهم يدخل، لابد من آلة تسمع. نعم. فنقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، قلنا المكلفين جمع مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، يخرج المجنون والصبي، ويخرج أيضا النائم، هذا لا يفهم الخطاب وهو في حالة نومه، واختلف في تكليفه، كذلك السكران، كذلك الكافر، مع أنه بالغ وعاقل اختلف في تكليفه. ستأتينا هذه المسائل إن شاء الله في جزئيات في مكانها، وإن لم تأتي نتكلم عنها. نعم نعم. خطاب الله، نعم، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ هو الاستدعاء، هو الطلب، هذا الاقتضاء هو الطلب. والطلب ينقسم إلى قسمين، طلب جازم وطلب غير جازم. الطلب الجازم ينقسم إلى قسمين، طلب فعل وهو إيش؟ الواجب. طلب ترك وهو الحرام. أما الطلب غير الجازم فينقسم إلى قسمين، طلب فعل وهو المندوب، وطلب ترك وهو المكروه، كما ستأتينا إن شاء الله تعريف هذه الأمور. فنقول الاقتضاء هو الطلب، والطلب ينقسم إلى قسمين، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل قلنا يتنوع إلى نوعين، طلب الفعل، نعم، طلب جازم وطلب غير جازم. الطلب الجازم يتنوع إلى نوعين، طلب فعل وهذا هو الواجب، وطلب ترك وهذا هو المحرم، وغير الجازم يتنوع إلى نوعين، طلب فعل وهو المندوب، وطلب ترك وهو المكروه. وهذه قاعدة اجعلوها في أذهانكم دائما ستكرر، إذا فهمتم هذا وجه التقسيم هذا عرفتم الأحكام التكليفية. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، لما ذكر الاقتضاء ذكر أربع أحكام تكليفية، وهي الواجب والمندوب والمكروه والحرام. قال أو تخييرا، العبارة هذه تشير إلى المباح، أي أن الله خير المكلف بين الفعل وبين الترك، مباح. إذا انتهت الأشهر الحرم فإن شئت فاصطاد وإن شئت اترك، ليس لك أجر اصطدت وليس عليك إثم من تركت إلى آخر، كما سيأتي الإشارة في المباح. إذن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، هذه العبارة كلها يسمى حكم تكليفي، يسمى حكم تكليفي. أو وضعا، هذا هو الحكم الوضعي، هذا هو الحكم الوضعي. إذن خطاب، سيأتينا تعريف الحكم الوضعي. إذن خطاب الله أو خطاب الشرع أو الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هذا حكم تكليفي. عم خمسة أحكام تكليفية، الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. سيأتينا تعريف التكليف ولماذا دخل المباح في التكليف مع أنه ليس فيه تكليف، كذلك المندوب سيأتينا إن شاء الله كيف صار تكليف وفيه مشقة مع أنه في الحقيقة ليس فيه تكليف إلى آخر، والمكروه. أما الحكم الوضعي فهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة أو أداء أو قضاء أو إعادة. هذه عشرة أقسام. نقول الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة أو أداء أو قضاء أو إعادة. هذا هو الحكم الوضعي، وسيأتينا إن شاء الله تعريف كل نوع من الأنواع هذه والمثال عليها وبيان أو الإشارة إلى الاختلاف في هذه الأقسام. بعضهم قال بأن أقسام الحكم الوضعي ثلاثة فقط، السبب والشرط والمانع، وبعضهم قال خمسة، أدخل الصحيح والفاسد، وبعضهم وصلها إلى أكثر من هذه كالغزالي وتبعه على ذلك ابن قدامة. إذن بان لنا من هذا الكلام أن ما ذكره المؤلف هو يشير إلى تلك الأحكام، لكنه لم يعرف الحكم الشرعي للعلم به طبعا، لأنه ألف هذه الورقات لاختصار. وضع كلام قبل أن نبدأ في الأنواع. أنواع الأحكام، والأحكام سبعة. الأحكام كان يقول الأحكام التكليفية والوضعية عندي سبعة، كأنه يقول هذا الكلام، الأحكام التكليفية والوضعية عندي سبعة، لأنه ذكر الآن الأحكام التكليفية مع حكمين آخرين من الأحكام الوضعية فقط. والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور. قد يسأل سائل ويقول كيف حكم وضعي يعني؟ ألا ينقدح هذا في ذهن بعضكم؟ كيف حكم وضعي؟ سيأتينا الكلام عن هذا، ولكن لا بد أن نبين قبل أن الحكم الوضعي ليس الحكم الوضعي هو الذي وضعه البشر، وضعه الله عز وجل، يعني وضع هذا الحكم علامة لهذا الشيء، وضع هذا الشيء علامة لهذا الحكم، بمعنى وضع دخول الوقت علامة على وجوب الصلاة وهو السبب، بمعنى إذا دخل الوقت خلاص تجب الصلاة عليك، قبل دخول الوقت لا تجب الصلاة عليك، هذا السبب. مثال السبب، مثال الشرط الطهارة، حوالان الحول على المال، سيأتينا الكلام بالتفصيل عن هذا بالتعريفات والأمثلة. نعم. والأحكام سبعة، الواجب والمندوب. الواجب وذكر تعريفات الواجب، ها؟ تعريف الواجب. نعم يلا. نعم أصح. الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح. نعم. والباطل. نعم. فالواجب لما ذكرها بسرد هكذا بدأ الآن بالتفصيل، قال فالواجب هو فالواجب ما يثاب على فعله، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويعاقب على تركه. نعم. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا الواجب هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. العبارة الأولى يثاب على فعله أخرج المحرم، لأن المحرم إيش؟ لا يثاب بل يعاقب على فعله. أخرج المكروه، لماذا؟ لأنه يثاب على تركه. أخرج المباح، لأنه لا يثاب لا على فعله ولا على تركه. فنقول الواجب العبارة الأولى هو الذي يثاب على فعله، هذه العبارة الأولى أخرجت ثلاث أحكام تكليفية، هي المحرم، لماذا أخرجت؟ لأنه إيه؟ لأنه يعاقب على فعله. أخرجت المكروه، لأنه يعاقب أو لأنه لا يثاب على فعله. أخرجت المباح، لأن المباح لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أنتم معي؟ هذه الجزء الأولى أخرج ثلاث أحكام. الجزء الثاني ويعاقب على تركه، ويعاقب على تركه، هذه العبارة أخرجت المندوب، لأن المندوب إن فعلناه لنا أجر وإن تركناه لا نعاقب على أننا تركنا، لذلك انفرد الواجب لوحده الآن. الواجب هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طبعا الواجب يطلق على الفرض عند جمهور العلماء، الواجب والفرض لفظتان مترادفتان عند جمهور العلماء، ولكن عند الحنفية اختلف الأمر، فقالوا لا، الواجب هو الذي يفيد، هو الذي ما استفيد الحكم عن دليل عن طريق دليل ظني، أما الفرض هو الذي استفيد الحكم عن طريق دليل قطعي، فرقوا بينهم. أما الجمهور فقالوا لا فرق بينهم. مثال تفريق الحنفية، الوتر يقول واجب لأن دليله ظني، مثال القطعي هي الأركان الخمسة، يقول هذه فرض وليست الواجب. أما الجمهور فقالوا لا، إن الواجب والفرض كلمتان مترادفتان لا فرق بينهما، وكذلك اختلفوا في الباطل والفاسد كما سيأتينا. الواجب الراجح كلام الجمهور، طبعا كلمتان مترادفتان لا فرق بينهما. يقول الحنفية كل ما استفيد من دليل ظني يسمى واجب عندنا، الأدلة الظنية ما هي؟ العام، الظاهر، القياس، خبر الواحد، كلها أدلة ظنية عندنا يقول. كل ما يأتي من الأحكام منها كلها إيه تكون واجبة. أما ما استفيد من دليل قطعي فهو فرض يقول عندنا، مثل الأركان الخمسة وما لم يختلف فيه. نعم، هذا تعريف الواجب في الورقات، لكن إمام الحرمين خالف هذا التعريف في البرهان، فقال الواجب هو الذي قد توعد بالعقاب على تركه. لم يقل، لأن هذا التعريف يسمى تعريف الحكم، يعني حكم الواجب هذا لم يكن تعريف. قال بعض المصريين إن هذا التعريف ليس بتعريف وإنما هو حكم الواجب، إنما التعريف الصحيح هو الذي توعد بالعقاب على تركه. لذلك تجد ابن قدامة والغزالي وغيرهم من العلماء عرفوا بهذا التعريف هو الذي توعد بالعقاب على تركه، أو ما ذم تاركه ومدح فاعله، أيضا هذا تعريف آخر. هذا هو الواجب. نعم، فالواجب في السؤال كان واحد يسأل هنا، الراجع في تعريف الواجب هو ما توعد بالعقاب على تركه، ما توعد بالعقاب على تركه، هذا الراجع وهو الذي يعني رجحه جمهور الأصوليين. أما هذا التعريف فهو حكم الواجب، وجرى على هذا في كل تعريفاته هنا في الورقات. وأنا قلت لكم أول الدرس أننا سنقارن بقدر ما نستطيع بين تعريفاته هنا وتعريفاته في البرهان أو الكافية في الجدل أو الملخص أو التلخيص. نعم، نعم. كيف؟ أي نعم، اختلف أو اختلف الأحناف أنفسهم فيما بينهم، فقال بعضهم إن الفرض أثر الخلاف، الفرض هو الذي يكفر من ترك، أما الواجب فلا يكفر من ترك. هذا عند الحنفية، لأن بعضهم ادعى بأن الخلاف لفظي لا ثمرة له، ولكن نقول أنه له ثمرة عند الحنفية، ولهم دقات في هذه المسائل وفي غيرها من المسائل الحنفية ترى. لكن نحن الآن ندرس الفقه والأصول على طريقة المتكلمين وهي طريقة الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية. نعم، نعم. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم، نعم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا هو المندوب، هذا هو المندوب، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. كلمة ما يثاب على فعله، ما يثاب على فعله، هذه العبارة الأولى أخرجت ماذا؟ المحرم والمكروه والمباح. أما العبارة الأخيرة فقد أخرجت الواجب، ولا يعاقب على تركه، الواجب هو الذي يعاقب على تركه. فهنا انفرد المندوب بأنه لا يعاقب على تركه ويثاب على فعله. واضح كلام؟ هذا هو المندوب. نعم، والمندوب يطلق طبعا على النفل والمستحب والتطوع والاستحسان، كل هذه تطلق على نعم تطلق على المندوب. نعم، سيأتينا إن شاء الله بعض مسائله. نعم، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم، هذا هو المندوب. نعم، نعم. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فيه مسألة يجب أن أشير إليها استطرادا، وهي مسألة المندوب إذا شرعنا فيه فهل يلزمنا؟ بمعنى النافلة هذه إذا صلى الواحد فهل يلزم الاستمرار فيها أو يجوز قطعها من غير عذر؟ الصيام النفل هل يجوز قطعه بلا عذر أو لا يجوز إلا بعذر؟ طبعا صوم رمضان يجوز بعذر شرعي، قطع صوم رمضان والإفطار يجوز بعذر، لكن هل يجوز قطع النفل بغير عذر أو لا؟ اختلف في ذلك. فذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، بمعنى إن شئت تستمر في هذه النافلة أو في الصيام أكمل هذا اليوم، وإن شئت أفطر أترك، ولا عليك لا إثم ولا قضاء. لكن الحنفية خالفون في هذا فقالوا إنه يلزم النفل بالشرع فيه، واختلفوا في الإثم واختلفوا فيما بينه، فقال بعضهم إذا قطع الإنسان صيام النفل مثلا فإنه يلزمه القضاء يوما مكان، سموه قضاء يوما مكان ولا إثم عليه، وقال آخرون يلزمه قضاء وعليه إثم. هذه مسألة استطرادا يعني. نعم نعم، إلا العمرة والحج. نعم هذا استثناء العلماء وهذا معروف، نفل العمرة والحج استثناها العلماء كله، اختلف هذا. المالكية استثنوا الاعتكاف فقالوا الاعتكاف لا يجوز قطع المالكية، واستثنوا أيضا الصدقة لا يجوز الرجوع فيها أو قطع بعضها، يعني الإنسان إذا أراد أن يتصدق بعشرين ريال فلا يجوز أن يتصدق بعشر، أنت طبعا جمهور المالكية إلى آخر التفصيلات هذه. نعم نعم. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح هو استواء الطرفين، استواء الطرفين بمعنى لا عقاب على فعله ولا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه ولا ثواب على تركه، استواء الطرفين. طيب نسأل، ما دام يستوي الطرفان فلماذا دخل في الحكم التكليفي؟ التكليف لغة هو المشقة أليس كذلك، واصطلاحا هو خطاب الله بأمر أو نهي، هذا التكليف. الواجب واضح أن فيه مشقة، كيف؟ أننا إذا فعلنا لنا أجر وإذا لم نفعل فنعاقب هذه المشقة. المندوب فيه ليس فيه مشقة، إن فعلنا لنا أجر وإن لم نفعل لا نطالب لا نعاقب، فكيف دخل المندوب في الأحكام التكليفية وكيف دخل المباح في الأحكام التكليفية؟ أنتم معي؟ واضح السؤال الآن؟ الجواب أن المندوب دخل في الأحكام التكليفية بالنسبة للمكلف، بمعنى أن المكلف هو الذي الشخص نفسه هو الذي كلف نفسه وألزم نفسه في أن يقوم بهذه المندوبات لأجل أن يرتقي لأعلى المرتبة، فمن هنا دخل المندوب في التكليف وشق على نفسه هو وإلا الشارع ما شق عليه، كما قال الأعرابي كما تعلمون والله لا أزيد عليهم، لما قال هل علي غيرهم، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام قال هل علي غيرهم، قال لا إلا أن تطوع، فقال والله لا أزيد عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى أفلح إن صدق. فالإنسان لا يشق على نفسه، بل يجب أن يقول كلمة في هذه المناسبة، أن بعضهم يترك واجبات ويحرص على مندوبات الآن، كبعض أئمة المساجد في العشر الأواخر يتركون مسجدهم ويذهبون إلى الاعتكاف في الحرم أو يأخذون عمرة، وهذه نافلة، ولكن إمامة واجبة. قد يوصي، ولكن هذا الموصى قد لا يستساغ من قبل المأمومين. فلذلك تجدون كثير من مساجد الرياض إذا ذهب الإمام الذي تعلموا عليه طوال السنة تركوا المسجد، أو أغلبهم ترك المسجد لأنهم تعلموا على هذا الإمام، فما ينبغي أنه يترك. بعضهم يترك أولاده أحيانا وهم بحاجة إليه وهو واجب مراعاتهم، ويذهب ويعتكف ويتركهم، يتكففون الناس ويقضون لهم حوائجهم. فنقول هذا هو مدخل المندوب في الأحكام التكليفية. طيب المباح كيف دخل في الأحكام التكليفية مع أن انفعال ليس لك أجر، وإن تراك ليس عليك إثم ولا عقاب، فكيف دخل؟ قالوا في تعليل ذلك إنه دخل باعتبار تعلقه بالمكلف. كيف؟ لأن أفعال البهائم والصبيان والمجانين مهما فعلوا لا يقال هذا مباح لهم، لأن لا يتعلق بهم، وجمادات لا يقال هذا مباح ولا غير مباح، ما يتعلق بهم أي شيء. لكن المكلف يقال بأنه يباح له الفعل هذا ولا يباح له الفعل ذاك. لذلك لما تعلق المباح بالمكلف أدخلوه في الأحكام التكليفية، فقالوا الأحكام التكليفية خمسة. ومثل ما قلنا في المندوب كذلك نقول في المكروه كما سيأتي. واضح الكلام؟ نعم. المندوب المباح. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هو استواء الطرفين، لا ثواب على الفعل ولا ثواب على الترك، ولا عقاب على الفعل ولا عقاب على الترك كما قلنا. وأخرج كل الأربعة السابقة، أو كل الأربعة، الواجب والمندوب والمكروه والحرام. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور هو المحرم، محظور علينا أن نفعله، هو الذي يثاب عكس الواجب تماما، هو الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعله. فالعبارة الأولى هو الذي يثاب على، هو الذي يثاب على تركه، هذا المحرم هو الذي يثاب على تركه، أخرجت ماذا؟ الواجب والمندوب وكذلك المكروه وكذلك المباح، كذلك معه. وقال ويعاقب على فعل، أخرج المكروه العبارة الثانية. لماذا؟ لأن المكروه كما سيأتينا هو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا المكروه هو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فالمكروه عكس المندوب تماما، والمحرم عكس الواجب تماما، وهذه قاعدة. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله عكس المندوب تماما. المندوب هو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه عكسه تماما. كما قلنا إن الحرام عكس الواجب تماما، فالجزئية الأولى من التعريف قال هو الذي ما يثاب على تركه، ما يثاب على تركه، أخرجت الواجب الجزئية الأولى، والمندوب والمباح، ثلاث أحكام خرجت في الجزئية الأولى من التعريف. الجزئية الثانية قال ولا يعاقب على فعله، ولا يعاقب على فعله، إيه أخرجت إيه الحرام، لأن الحرام هو الذي يعاقب على فعله، والمكروه أمثلة كثيرة، كل صيغة نهي عرفنا قرينة صرفتها من التحريم إلى المكروه يسمى هذا مكروه، مثل مثلا النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة، هذا النهي لو نظرنا إليه مجردا فإنه يفيد التحريم، لكن أتتنا قرينة صرفت هذا اللفظ من التحريم إلى الكراهة، وهي أنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشبك بين أصابعه كما وهب، فهذه القرينة هي التي صرفت هذا اللفظ من التحريم إلى الكراهة. كذلك في المندوب، كذلك في المندوب قلنا ولا ما قلنا؟ هذا في المندوب أي أمر يأتينا فإنه ينصرف إلى الوجوب، إلا إذا وجدنا قرينة تصرفه إلى الندب خذنا به، مثل قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم هذا أمر إذا تجرد عن القرينة فإنه إيه الوجوب، والمكاتبة هي إيه أن تبيع على العبد نفسه، يشتري العبد نفسه منك بثمن مؤجل، هذه المكاتبة. الله سبحانه أمر المسلمين أن يكاتبوا عبيدهم إذا كان فيهم خير للمسلمين، فهذا أمر يقتضي الوجوب، لكن عندنا قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى بعض الصحابة لم يكاتب بعض عبيده مع أن فيه خير ولم ينكر عليه، والصوارف كثيرة. هذا نهاية كلامه عن الأحكام التكليفية، وهي خمسة. الأحكام التكليفية خمسة عند من؟ عند الجمهور، أما عند الحنفية فالأحكام التكليفية سبع، وهي الواجب والفرض والمندوب والمباح والمكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة تحريمية والحرام. لماذا زادوا اثنين وهما الفرض وإيه والمكروه كراهة تحريمية؟ هم فرقوا الآن بين الواجب والفرض، وفرقوا بين المكروه كراهة تحريمية والحرام. ما سبب هذا التفريق مع أن جمهور العلماء قالوا بأن الفرض والواجب كلمتان مترادفتان، والمكروه كراهة تحريمية والحرام كذلك؟ عندهم سبب وهو وجيه إذا دققنا النظر إليه، قالوا الواجب هو الحكم الذي ثبت بدليل ظني، بمعنى أمرنا به أمرا جازما ولكن هذا الأمر بدليل ظني كالوتر مثلا، هذا الواجب عندهم. والفرض هو الذي أمرنا به أمرا جازما ولكن بدليل قطعي كأركان الإسلام، كذلك المكروه كراهة تحريمية والحرام. فقالوا إن المكروه كراهة تحريمية هو الذي طلب منا الكف عنه طلبا جازما ولكن بدليل ظني، مثل تحريم النبيذ هذا يسمى مكروه كراهة تحريمية عندهم، لأنه ثبت عن طريق القياس، والقياس دليل ظني كما هو معلوم. أما الحرام فهو المطلوب تركه طلبا جازما بدليل قطعي مثل الزنا والسرقة إلى آخر ما ثبت. نعم، هذه الأحكام التكليفية. نعم. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. هو الآن المؤلف جعل الصحيح والفاسد من الأحكام التكليفية، وهذه المسألة ترى خلافية. الصحيح والفاسد اختلف فيهما، فبعضهم جعلها من الأحكام العقلية وليست من الأحكام الشرعية، وبعض والجمهور قالوا بأنها من الأحكام الشرعية. هؤلاء الجمهور أنفسهم اختلفوا فيما بينهم، هل هي من الأحكام الشرعية التكليفية أو هي من الأحكام الشرعية الوضعية؟ فإمام الحرمين تبعه كثير بعض الأصوليين قالوا إن الصحة والفساد من الأحكام التكليفية، ووضعه هنا على أساس أنه من الأحكام التكليفية. لماذا؟ ما هي وجهة نظر إمام الحرمين هنا في الورقات؟ وجهة نظر يقول إن، وهذا وجهة نظر بينها هناك في البرهان، يقول إن البيع مثلا إذا توفرت شروطه فإنه صحيح، إذا كان صحيحا فمعنى أنه إيه؟ حلال، يعني مباح، والمباح من الأحكام التكليفية. كذلك الفاسد، إذا لم البيع مثلا إذا لم تتوفر شروطه فإنه يكون إيش؟ باطل، والباطل يعني معناه أنه حرام، والحرام من إيه؟ من الأحكام التكليفية. فوجهة نظرهم يقولون إن الصحة والفساد لا يخرجان عن الحكم التكليفي، فهو صفة له، صفة للأحكام التكليفية. هذه وجهة نظر. لكن جمهور الأصوليين قالوا إن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. لذلك سنبين الحكم الوضعي ونبين أنواعه ومثال كل نوع مجازا بإيجاز. فنقول الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة أو أداء أو قضاء أو إعادة. هذا هو الحكم الوضعي، وهو أكثر من 10 أنواع. طبعا اختلف الأصوليون في عددها، بعضهم حصرها في الشرط والسبب والمانع، وبعضهم قال إنها 5: الشرط والسبب والمانع والعزيمة والرخصة، وبعضهم أوصلها إلى هذه الأمور العشر والأكثر كما فعل الغزالي وتبعه على ذلك ابن قدامة. نعرف كل حكم، كل يعني نوع من أنواع تلك الأحكام. فما هو السبب؟ السبب لغة هو ما يتوصل به إلى شيء آخر حسيا أو معنويا، فالحس مثلا الحبل توصلنا به إلى السطح مثلا أو إلى السلم إلى آخره، والمعنوي هو ما يوصلنا إلى حكم شرعي. أما في الاصطلاح وهذا هو الذي يهمنا، السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. ما معنى هذا التعريف؟ أولا نأتي بمثال دخول الوقت. يلزم من وجود دخول الوقت وجود وجوده على هذا المكلف. هذا مثال. كذلك بلوغ النصاب في الزكاة، يلزم من وجود بلوغ النصاب هذا السبب وجود وجوب الزكاة على هذا المكلف. نبين التعريف، فقال هو الذي يلزم من وجوده الوجود. هنا هذه العبارة أخرجت الشرط والمانع، لأن الشرط هو الذي لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. مثل الطهارة، إذا وجدت هل معنى ذلك أن الصلاة لازم أن توجد؟ قد يتطهر الإنسان ولا يصلي كما سيأتي. كذلك أخرجت هذه العبارة المانع. المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، مثل الدين يلزم من وجوده عدم الزكاة، النجاسة يلزم من وجودها عدم صحة الصلاة. هذه العبارة الله. هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ويلزم من عدمه العدم. أخرجت تلك العبارة المانع، لأن المانع هو الذي يلزم، هو الذي لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، هو الذي لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. كيف؟ الإنسان أحيانا ما عليه دين، يعني لا يوجد عليه دين، فهل يلزم منه وجوب الزكاة؟ لا، لأنه قد يكون لا دين عليه ولكن لم يكن عنده مال يبلغ النصاب. هذا هو إيه؟ المانع، هو الذي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا كان الإنسان لا دين عليه قد يكون عنده المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب الزكاة، وقد لا يكون عنده المال فلا يلزمه ولا تلزمه الزكاة. كلمة لذاته في آخر التعريف لماذا أتي بها؟ لأنه أحيانا يأتي وجود السبب مع تخلف شرط، مع تخلف شرط أو وجود مانع. نحن لا نريد هذا، لأنه إذا دخل الوقت ووجد مانع مثل حيض المرأة فلا تجب عليه الصلاة. إذن هنا كلمة لذات أي لذات السبب، نحصر التعريف بالسبب. أما إذا اقترن بشيء آخر فهنا يختلف الأمر. كذلك بلوغ النصاب، إذا بلغ النصاب وتوفر السبب هل معنى ذلك أنه تجب الزكاة؟ لا، إذا اقترن بعدم حولان الحول فإن لا تجب الزكاة. لذلك قال المعرف هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، أي لذات السبب، لا يتصل بأي شيء آخر، فلو اتصل بأي شيء آخر لا بد أن ينظر هذا الآخر. هذا هو السبب. أما الشرط فهو العلامة كما تعلمون في اللغة، أما في الاصطلاح فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كيف؟ هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كيف؟ مثل مثلا الطهارة، يلزم من عدم، طبعا شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة. بمعنى قد يتطهر الإنسان ويصلي لكن خارج عن الوقت، هل معنى صلاته صحيحة؟ ليست بصحيحة. هذا معنى الشرط. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالفقرة الأولى وهو قولنا هو الذي يلزم من عدمه العدم أخرج ماذا؟ هو الذي يلزم من عدمه العدم أخرج المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم، مثل الدي أو النجاسة. أما الفقرة الثانية فقد أخرجت السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود. هذا الشرط. أما المانع فهو الذي يلزم من وجوده العدم، هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل الدين، يلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة، يلزم من وجود النجاسة عدم صحة الصلاة. لكن إذا عجل الدين، هل يلزم من ذلك أن الإنسان تجب عليه الزكاة؟ لا، قد لا يكون عليه دين ولكن لم يكن عنده مال يبلغ النصاب، وقد يبلغ النصاب لكن لم يحل عليه الحول، وقد يكون عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول فهنا تجب الزكاة. هذا الشرط، هذا السبب والشرط والمانع. أما العزيمة فهي كل حكم ثبت بدليل شرعي خال عن المعارض. هذه العزيمة، كل حكم ثبت بدليل شرعي خال عن المعارض، وهذا ينطبق على أكثر أحكام الشريعة. كل أحكام الشريعة أو أكثرها ينطبق عليها، سواء كانت أمر أو نهي، سواء كانت واجبات أو محرمات. أما الرخصة فهي الحكم الثابت بخلاف الدليل الشرعي لعذر، الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لعذر، هذه الرخصة، وهي في اللغة مأخوذة من السهولة واليسر. وهي أنواع، يجب التمثيل عليها، لا بد أن نقسمها إلى أنواع. هناك رخصة واجبة، هناك رخصة واجبة، مثل مثلا أكل الميت للمضطر، نطبق التعريف على هذا. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا واضح، لكن الرخصة جاءت على خلاف هذا الدليل، فأجاز الله عز وجل أن أن يأكل الإنسان الميتة، لكن لعذر. ما هو العذر؟ هو الاضطرار، هو الاضطرار. فقال بعض العلماء إن الإنسان إذا خشي على نفسه الهلاك، أو كل العلماء إذا خشي على نفسه الهلاك فإنه تجب عليه أكل الميت. كذلك الإفطار والصيام من الرخص الواجب إذا خشي على نفسه الهلاك، رخصة مندوبة. من الأمثلة عليها قصر الصلاة في السفر، هذه رخصة مندوبة. ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا الصلاة يجب أن تتم، ما في شك، ولكن رخص للمسافر، وهذه الرخصة مندوبة. لماذا؟ لدليل آخر، وهو إيه؟ وهو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لعذر، وهو المشقة الذي يلاقيه الإنسان في السفر. رخصة مباحة، النوع الثالث، مثل العرايا، مثل مسألة العرايا، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع التمر بالتمر، معروف هذا محرم، لكن رخص بالعرايا. ما هي العرايا؟ هي بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه كيلا، هذا يجوز لعذر، وهو المشقة التي يلاقيها المزارع من هذا المتردد على مزرعته. نبين أكثر، العرايا أن يبيع شخص نخلة فيها تمر، يعني رطب، فيتأذى هذا المزارع من تردد هذا المشتري على هذه النخلة، فأجاز له الشارع ورخص له أن يبيع قدر هذه النخلة، يبيع عليه يعني قدرها تمرا، أجل هذا يجوز، بخلاف الدليل الشرعي الذي ثبت، وهو أن بيع التمر بالتمر ربا، هذا يسمى من العراية وهي معروفة. كذلك من الأمثلة النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، مثل بعضهم بهذا، كذلك مثل بعضهم بالشرب الخمر عند الغصة بالطعام، إذا خشي على نفسه الهلاك فإنه يجوز له أن إيه؟ أن يشرب ما يذهب هذه الغصة. فهذه أنواع الرخصة، نوع الرخصة المباح والأمثلة عليها، وهذه أنواع الرخصة، وهي الواجبة والمندوبة والمباحة. هناك أمثلة أخرى أو أنواع أخرى، بعضهم قال أن الرخصة تأتي مكروهة، والرخصة تأتي أحيانا خلاف الأولى، وبعضهم قال أنها تأتي محرمة، وقد فصلت الكلام في هذا في كتاب لي الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. هذه الرخصة. عندنا الصحة والفساد، الصحة والفساد. الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، الصحيح. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، هذا الصحيح عند طبعا إمام الحرمين. هذا الصحيح بمعنى أن البيع مثلا إذا توفرت جميع شروطه فإنه يعتد به وينفذ، هذا هو الصحيح. إذا البيع مثلا إذا توفرت جميع شروطه فإنه صحيح، وما الذي يترتب على صحته هو أنه ينفذ ويعتد به، ويكون هذا الشخص هذا المالك يتصرف في هذا الملك بمجرد العقد الصحيح. والفاسد والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والباطل هو إيه؟ هو عكسه تماما. إذا لم تتوفر شروط البيع مثلا فإنه لا يعتد به ولا ينفذ، ولا يمكن أن يتصرف هذا المالك بأي تصرف في هذا المعقود عليه. هذا كلام طبعا إمام الحرمين، ولكن جمهور الأصوليين قد عرفوا الصحيح والباطل والفاسد. طبعا الباطل والفاسد كلمتان مترادفتان عند الجمهور، وسيأتينا كلام الحنفية في ذلك أنهم فرقوا بينهما كما فرقوا بين الفرض والواجب. عرفوا الصحيح بأنه موافقة الفعل لأمر الشارع، أما الباطل وهو الفاسد مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع. نعيد، الصحيح هو موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع، والفاسد هو مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع. كيف؟ عندنا هذا الفعل وهو البيع أو الصلاة له وجهان، وجه توفر فيه أو لابد أن توفر فيه الشروط، ووجه آخر لم تتوفر أو تخلف شرط من الشروط. فالذي توفرت فيه الشروط هذا هو الصحيح. الفعل له وجهان، وجه لابد أن توفر فيه الشروط، وجه تخلف شرط من الشروط. فالذي توفر فيه شرط هذا هو الصحيح، والذي تخلف أي شرط من شروطه هذا هو الباطل والفاسد. موافقة، الصحيح هو موافقة الفعل بالوجهين لأمر الشارع، هذا هو الذي قاله جمهور الأصوليين في هذا التعريف. طبعا كما قلت لكم إن الباطل والفاسد كلمتان مترادفتان عند جمهور الأصوليين، وإمام الحرمين في الورقات طبعا هو منهم، لكن الحنفية قد فرقوا بين الباطل والفاسد. إليكم ذكر ذلك بإيجاز. عرفوا الصحيح بأنه ما شرع بأصله ووصفه، هذا هو الصحيح، ما شرع بأصله ووصفه هذا هو الصحيح. مثل الصلاة، البيع أصله أي شرع أصلا في الشارع، قد شرع في أصل من أصول الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو الأدلة المختلفة فيها عند من يقول بها. ووصفه أي قد جاء بذلك الفعل هذا المكلف وقد توفرت فيه صفات المطلوب، الشروط توفرت فيه شروط البيع، البيع توفرت فيه شروط البيع، إذن هو صحيح عندهم. الصلاة توفرت فيها الأسباب والشروط وعدم الموانع، إذن هي صحيحة. أما الباطل عندهم عكس، ما لم يشرع لا بأصله ولا وصفه، ما لم يشرع لا بأصله ولا وصفه هذا الباطل عند الحنفية. مثاله بيع المضامين. ما هي المضامين؟ هي الموجودة في بطون أمهات البهائم، هذا طبعا لم يشرعه الشارع ونهى عنه. يبيع جنين حيوان موجود في بطن هذا الحيوان، هذا طبعا لم يشرع به أصلا، ولا وصل حتى لو توفرت شروط البيع جميعا لا يمكن. كذلك بيع المجنون والصبي ما شرع لا بأصله ولا وصفه، بمعنى المجنون يبيع شيئا من أملاكه أو الصبي يبيع شيئا من أملاكه، هذا لا، لأن المجنون والصبي غير مكلفين، لذلك ما شرع لا بأصله ولا وصفه حتى لو توفرت جميع الشروط لا يمكن. هذا يسمى باطل عندهم. أما الفاسد فهو ما عندهم، فهو ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، مثل بيع الدرهم بالدرهمين، بيع الدرهم بالدرهمين. مشروع البيع وأحل الله البيع وتوفرت شروط البيع أيضا، ولكن الصفة اختلفت فزاد هذا الدرهم. يقولون لو أزيل هذا الدرهم خلاص يصلح البيع. كذلك البيع بعد الأذان الثاني من الجمعة ما شرع بأصله دون وصفه، فهنا مشروع البيع، لكن كونه قد وقع في هذا الوقت هو الذي غير مشروع. هذا عند الحنفية. نعم. ابن أبي زين في حاشيته كتاب الصيام يقول والفاسد والباطل خماسيان. اي نعم، هذا عند الجمهور. الجمهور عند جميع المتكلمين الحنابلة والشافعية والمالكية أن الفاسد والباطل كلمتان مترادفتان، طبعا في أغلب أبواب الفقه إذا قلنا كلمتان مترادفتان هذه قاعدة أغلبية، وإلا فرقوا بين الفاسد والباطل في بعض أبواب الفقه ترى، وهو الحج مثلا. نعم، دعونا من الأسئلة لأن الكتاب طويل نريد. نعم. الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. نعم. لما انتهى من تعريف الأحكام التكليفية، طبعا هو لم يأتي بالأحكام الوضعية ولكن أتينا بها لأجل إكمال ما نقص. نعم. مالك. اي نعم، تريد ان نكمل الاحكام الوضعيه و اي نعم، بقي الاداء والاعاده والقضاء. الاداء هو فعل العباده اولا في وقتها المحدد شرعا، هذا الاداء فعل العباده اولا في وقتها المحدد شرعا، كالصلاة في الوقت المحدد فعلها أول مرة تسمى أداء. القضاء هو فعل العبادة ثانيا في وقتها المحدد شرعا. لحظة، الإعادة، الإعادة لحظة، القضاء نؤخره. الإعادة هو فعل العبادة ثانيا في وقتها المحدد شرعا، في وقتها المحدد شرعا، هذه الإعادة. أما القضاء فهو معروف، فعل العبادة عند خروج وقتها، هذا يسمى قضاء، هذا يسمى قضاء. نعيد، الأداء هو فعل العبادة أولا في وقتها المحدد شرعا، مثل صيام رمضان هذه أداء في وقته. الإعادة هو فعل العبادة ثانيا في الوقت المحدد شرعا، ثانيا ولم يخرج الوقت، يسمى إعادة. القضاء هو فعل العبادة عند خروج الوقت. واختلفوا في مسائل في هذا الشأن، فقال بعضهم إن هل قضاء أو هل يعني صوم الحائض والنفس بعد رمضان هل يسمى قضاء أو أداء مع أنها بعد رمضان؟ اختلف في ذلك. فقال بعضهم إنه يسمى أداء. لماذا؟ لأنها ما لأنها نهيت عن الصيام في إيه وهي في تلك الحالة وهو الحيض. لذلك ما تفعله فيما بعد هو إيش؟ هو أداء فقط نقلت. وقال جمهور العلماء بل هو قضاء في قول، وهذا نص قد قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نص في هذا. ولأن القضاء يقولون في الدليل الثاني ولأن القضاء هو ما وقع بعد خروج الوقت، وهكذا هذا هذه النفس والحائض إلى آخره. هذه أنواع الحكم الوضعي وقد اختلف في بعضها ولا داعي للتفصيل. نعم. نعم. الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. الآن أراد أن يأتي بمقدمة كأنها مقدمة لهذه الورقات، تعريفات لأمور لا بد لطالب العلم أن يعرفها. فقال الفقه أخص من العلم، الفقه أخص من العلم لأن الفقه يخص الشريعة، هذا صحيح، لأن الفقه يخص الشريعة، والعلم عام في جميع العلوم سواء شريعة أو غير شريعة. نعم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. كأن سائلا سأل وقال ما هو العلم؟ عرف لنا العلم. قال المؤلف العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، بمعنى العلم الصحيح هو الذي يعبر عن الواقع، هو الشيء المعبر عن الواقع حقيقة، هذا هو العلم على ما هو به حقيقة دون مجاز، هذا العلم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. لما عرف العلم أراد أن يعرف الجهل وأتى بتعريف الجهل المركب وترك الجهل البسيط. فالجهل البسيط هو عدم العلم، هذا الجهل البسيط. إذا سألت شخصا وقال عن مسألة عن حكم مسألة وقال لا أعلم، هذا جهل بسيط. لكن الجهل المركب هو أن يعطيك الحكم وهو غير صحيح، هذا الجهل المركب، مركب من أمرين: عدم العلم وإخبار بشيء ليس هو الصحيح. مركب. أعد العبارة. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. تصور الشيء على خلاف ما هو به، تصور بمعنى تصوره عقلا وأفتى بهذا التصور دون التأكد، وكذا يسمى جهل مركب، عدم العلم وأفتى بخلاف الواقع. نعم. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. أيوة. العلم لما عرف العلم وفرق بينه وبين الجهل أراد أن يفرق بين قسمين من قسمي العلم، قال هناك علم ضروري وهناك علم مكتسب. العلم الضروري هو ما يعلم من الدين بالضرورة، بمعنى علمناه بدون اكتساب، بدون تعب، بدون جهد، هو الذي يقع في النفوس بدون ايه جهد وبدون مشقة، هذا يسمى علم ضروري، وهو الذي يقال أحيانا معلوم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلوات وكذا وإلى آخره، معلوم من الدين بالضرورة، أو المعلوم عن طريق الحواس الخمس، فهذه كلها معلوم بالضرورة. أنا عرفت أن الثلج بارد، علمت ضرورة لأني لمسته. علمت أن هذا الجبل كبير، لأني رأيته. علمت أن هذا الشيء مر، لأني تذوقته. علمت أن هذا الصوت مزعج، لأني سمعته. هذه معلوم بالضرورة، العلم الضروري. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، بمعنى وقع الإنسان بدون نظر وبدون استدلال. لذلك لهذه النقطة قال بعضهم أن العارف بأركان الإسلام والعارف بالمهمات الشرعية هذا ليس من فقيه، لأنه علمها بدون نظر وبدون استدلال. نعم. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. نعم، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس كما قلنا. نعم. التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. نعم. أو التواتر. يعني العلم الضروري هو الذي يحصل بحواس الحواس الخمس وهي معروفة لديكم، أو التواتر، بمعنى سمعنا بالتواتر أنه يوجد بلد يسمى الهند، لكن هل رأيناه؟ ما رأيناه، ولكن تيقنا من وجود هذا البلد بالتواتر. هذا يسمى علم ضروري. نعم. وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر والاستدلال. نعم. أما العلم المكتسب فهو الذي أتانا عن طريق النظر والاستدلال، بمعنى تعبنا في إيجاد هذا العلم وأفنينا أكثر عمرنا لأجل تحصيل هذا العلم، هذا يسمى نظر واستدلال. فعرف النظر والاستدلال قائلا كأن شخصا يعني سأل وقال ما هو النظر والاستدلال، فقال وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور، هو الفكر في حال المنظور فيه. عرف النظر فقال إنه الفكر في حال المنظور فيه، يعني تفكر في هذا، بمعنى مثلا مسألة هل تجب الزكاة في الحلي أو لا تجب، فكر في هذا ودقق النظر وتعمق وأذهب أياما كثيرة لأجل هذا، هذا يسمى نظر، نظر في ذلك. نعم. والاستدلال طلب الدليل، والدليل والاستدلال إيه؟ طلب الدليل. والاستدلال طلب الدليل، لما نظر لإيجاد حكم هذه المسألة طلب بجهده الخاص الدليل، هل تجب الزكاة في الحلي أو لا تجب، أراد أن ينظر في المسألة وأراد أن يدلل عليها. نعم. والدليل هو المرشد إلى المطلوب، لأنه على سأل السائل وقال ما هو الدليل إذن؟ قال الدليل لغة هو المرشد إلى المطلوب، هو عرفه لغة هنا، هو المرشد إلى المطلوب، سواء كان هذا الدليل حسيا أو معنويا، فالدليل الحسي هو الذي يدلك إلى بلد معين، والدليل المعنوي هي الأدلة الشرعية وهي التي دلتك على أن حكم زكاة الحلي كذا وحكم زكاة الخيل كذا إلى آخره. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالدليل هو الذي يمكن هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أو إلى علم أو ظن، إلى علم أو ظن، هذا هو الدليل. مثلا القياس دليل من الأدلة الشرعية، وصلنا بصحيح النظر فيه، بمعنى نظرنا فيه وطبقنا أركانها الأربعة، الأصل والفرع والعلة والحكم وتوفرت جميع شروط هذه الأركان وصلنا إلى أن النبيذ حرام، وصلنا إلى أن النبيذ حرام، فنخبر المقلدين، أي أخبر المجتهد المقلدين بأن النبيذ حرام. هذا معناه، هو الذي هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أو إلى علم أو ظن. علم أو ظن، علم يعني يقيني، مثل مثلا أقيم الصلاة، هذا أمر قال المجتهد، والأمر إذا تجرد عن القرين يقتضي الوجوب، إذن الصلاة واجبة، هذا علم. لكن أوضن معناه الأدلة الظنية، خبر الواحد والقياس وأكثر والأدلة المختلف فيها. نعم. والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. نعم، لأن الدليل علامة على هذا المطلوب، طلب منا إيجاد حكم شرعي لشيء معين فقلنا الحكم كذا، ما هي علامتك وماذا أتيت ولماذا قلت ذلك؟ دليلي هذا النص أو القياس. نعم. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. لما عرف العلم أراد أن يعرف الظن، والظن اليقين أولا وهو العلم، والظن والشك والوهم، هذه أمور أربعة لابد أن نجعلها معا لأجل إيه؟ أن نعرف الفرق بينها. فاليقين هو الذي يدل على المعنى بنص لا معنى آخر غيره، وهو النص، يسمى عند الأصوليين النص، أي أن هذا اللفظ دل على هذا المعنى لوحده لم يدل على معاني أخرى، لذلك يسمى يقين. مثل تلك عشرة كاملة، واضح عشرة، لا هي أعلى ولا هي أقل، نص لا يحتمل معنى آخر. أما الظن فهو الذي له معنيان أحدهما أرجح ويسمى الظاهر، هو اللفظ الدال على معنيين هو في أحدهما أرجح، هذا يسمى الظن. مثل مثلا حرمت عليكم الميتة، فتحريم ميتة البقر وميتة الغنم وميتة الإبل تحريم ظن، لماذا؟ لأن الكلمة عامة، مفرد محلى بها صيغة من صيغ العموم كما سيأتينا، والعام دلالة ظنية، فلذلك له معنيين الخصوص والعموم، لكن المعنى العام أرجح، يسمى الظن أو الظاهر. أما الشك فهو المشترك، وهو الذي له معنيان لا مزية لأحدهم على الآخر، هذا الشك يسمى تساوي الطرفين، مثل مثلا القرء له معنيان الحيض والطهر لا مزية لأحدهم على الآخر، مثل مثلا الشفق لها معنيان الحمرة والبيض، هذا يسمى شك، شككنا أي المعنى. العين لها أربعة معاني كلها متساوية، الذهب، عين الإرواء، عين الباصرة، كلها معاني متساوية لا مزية لأحدها على الآخر. نعم. نعم. والظن تجويز أمرين. نعم. والوهم، أي نعم، والوهم هو الذي له معنيان رجح المرجوح منهما، رجح المرجوح منهما، هذا يسمى وهم، توهم هذا المرجح أن المعنى المقصود هو هكذا. اقرأ. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. واضح؟ والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. نعم. وعلم أصول الفقه طرقه طبعا لم يذكر اليقين ولم يذكر الوهم في العلم بها. نعم. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. الآن بدأ في أصول الفقه وذكر أولا تعريفه ثم مسائله وعرف كل يعني نوع من كل جزئية من جزئياته، فقال أصول الفقه هو طرقه، هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طرقه على سبيل الإجمال، قلنا هناك في أول درس أن الطرق المقصود بها الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه إجمالا سواء كانت متفق عليها أو مختلف فيها، فالمتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها كثيرا من الاستصحاب والاستحسان والشرع من قبلنا وقول الصحابي والعرف وسد الذرائع إلى آخر. طرقه أي أدلة، نعم، على سبيل الإجمال أي الأدلة الإجمالية ليس أدلة تفصيلية، لأن الأصول لا يبحث في الأدلة التفصيلية، هو يبحث بالأدلة الإجمالية، يقول بأن الكتاب حجة وأن الأمر إذا تجرد عن القرين يقتضي الوجوب، هذه أدلة إجمالية. يأتي هذا الفقيه ويقول بأن الصلاة واجبة والدليل على ذلك أقيم الصلاة فقط، وإيش لا يتعرف ويقول لأن الأمر لأنه أمر والأمر إذا تجرد عن القرين يقتضي الوجوب، لا يقول هذا الكلام لأنه قد يعني هدم بذلك. نعم. وكيفية الاستدلال بها، وكيفية الاستدلال بها يقصد كيفية الاستفادة منها كما قلنا في تعريف أصول الفقه في الدرس الأول، يعني كيف نستدل بهذه الأدلة ونثبت بها أحكام شرعية. لذلك فصلوا في الإجماع وقالوا هناك إجماع صريح وهناك إجماع غير صريح، قال هناك إجماعات خاصة، فالإجماع الصريح هو النطقي وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر من الأمور في عصر من العصور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا نطقي، ولكن غير الصريح هو السكوت، وهو الموجود إذا قيل الإجماع ينصرف الذهن للإجماع السكوت، لأن الإجماع الصريح قليل جدا مثل المتواتر في الحديث قليل جدا، والإجماع السكوت طبعا دلالة ظنية، ووضعوا يعني شروط ومواصفات الإجماع السكوتي، كذلك الإجماعات الخاصة، كذلك القياس وضعوا شروط ومواصفات لكل ركن، كذلك النصوص الشرعية لا تدل على الحكم هكذا، بل فرقوا بين الأمر والنهي ومسائل الأمر ومسائل النهي، كذلك العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمفسر إلى آخره، فبينوا هذه الأمور المفاهيم كلها وأنواع المفاهيم، فبينوا هذه الأمور وعرفوها واشترطوا لكل جزئية شروطا معروفة عندهم، لذلك قال وكيفية الاستفادة منها، أي كيف نستفيد من هذه الأدلة، ليست الأدلة مطلقة هكذا، يأتي أي شخص لا يعرف الشريعة أو يعرف قليلا منها أو عرف بعض الآيات وظن نفسه أنه يعني يستطيع أن يستنبط حكم شرعية من القرآن أو من السنة، قد يكون هذا الدليل هذا الحديث الذي استدلت به قد يكون منسوخ، قد يكون ضعيف، قد يكون لم يدل على ما أنفرنت، دل بالمفهوم ولم يدل بالمنطوق، قد يكون له معارض آخر لم تطلع عليه، وكذلك الآية. أبواب أصول الفقه. نعم. اي نعم، هذه زيادة في النسخ، احيانا النسخ التي طبعت من غير محققة ترى يعني يسقط. نعم. نعم. وابواب اصول الفقه اقسام. لما عرف اصول الفقه ذكر سردا ابواب اصول الفقه، سردا فقط لذلك لم نتكلم عن هذه المذكورات، لأنه سيأتي ويعرف كل جزئية من تلك الجزئيات فقط.